عيني لغير جمالكم لا تنظر. عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري. لا لا لا لا لا لا لا فإذا نطقت ففي حديث جمالكم. وإذا سكت ففيكم أتفكر. لغير جانكم لا لا لا لا لا لا لا لا تنظروا وسواكم في خاطري فإذا نطقت ففي حديث جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكر. حبي لكم طابع حبي لكم طابع حبي لكم طابع والطبع في الإنسان. صبرت قلبي عنكم فأجابني صبرت قلبي عنكم وعلى محبتكم أموت وأحشر فيا رب أحسنت بدء العالمين بي فتمم الفضل يا رب وامنح حسن مختتمي